السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا. يا أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة الحلقة 29، وحضرتك تكلمت في الحلقة السابقة عن زلزلة الساعة ومقدمات يوم القيامة، واليوم عنوانتم لهذه الحلقة بعنوان ما بين النفختين، فلتتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الحلقة 29 إن شاء الله تعالى، وأولى وأقرب المقدمات وأدناها إلى يوم القيامة في رحلتنا إلى الآخرة، من بعد علامات الساعة الصغرى والكبرى، جاء الكلام عن النفخ في الصور أو زلزلة الساعة. زلزلة الساعة عبارة عن النفخ في الصور أولا، التي هي نفخة الفزع، ممتدة وموصولة إلى نفخة الصعق، وهذه التي أسلفنا الحديث عنها في المرة السابقة. القرآن الكريم ذكر بداية النفخ بأنه فزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ذكر أن هذه النفخة تمتد لتكون صعقا، وهو قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهناك إذن ما بين النفختين الصعق والقيام، وهو موضوع درسي اليوم إن شاء الله، حلقة الليلة أو اليوم على اختلاف الأماكن والبلاد. أقول ولكن فيما ذكرته لكم في المحاضرة السابقة، ذكرنا مظاهر زلزلة الساعة والتي يلخصها القرآن الكريم بقول ربنا العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ما هي أهم مظاهرها؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخباره. كيف حال الناس؟ القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وذلك حين تخرب الدنيا. بماذا؟ إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. كذلك إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. كذلك يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. كذلك فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. كيف؟ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثا. إنها بعض مشاهد زلزلة الساعة في القرآن الكريم تلخيصا لما سبق ذكره في المحاضرة الماضية في الحلقة السابقة. تستمر هذه الأحداث إلى أن يصعق الناس إلا من شاء الله. قلت في القرآن استثناءان عند النفخ، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من؟ الموتى لا يشعرون بزلزلة الساعة، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهذا الاستثناء معناه من استثناهم الله من الموت مع الصعق، فيبقى ملائكة للرحمن، أعظم الملائكة، رؤساء الملائكة جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، حملة العرش. دلت الآثار على ذلك، إلا من شاء الله، رؤساء الملائكة والذين معهم حملة العرش. هناك ما بين النفختين، وأنهيت الدرس السابق عند قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين 40، ونسي أبو هريرة رضي الله عنه 40 ماذا؟ 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ قيل يا أبو هريرة 40 يوما قال فأبيت، 40 شهرا قال فأبيت، 40 سنة قال فأبيت، إلى أن وجدنا الرواية الأخرى التي تفسر أنها عبارة عن 40 سنة غير حديث أبي هريرة. ومن بين 40 سنة تمطر السماء في تلك الفترة 40 يوما، وهذا الذي جعلنا نقول لا يمكن أن تكون الفترة 40 يوما. لكن الذي بقي عدم علمه، هل هي سنين من السنين المعروفة لنا أم هي من أيام الله؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا الذي لم يقطع العلماء به. نفخ في الصور نفخة الصعق، كانت هذه الفترة التي هي ما بين النفختين نحو من 40 سنة، في علم الله هي من السنين التي نعرفها أو من أيام الله، إلى أن يأتي نفخة القيامة أو أن تأتي نفخة القيامة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. وهنا نحن نحاول أن نتعرف على ما بين النفختين من خلال ما جاء في كتب التفاسير حول الآيات الكريمة في مثل قول الله عز وجل الذي ينادي في هذه الفترة بهذا النداء العظيم المسطر في القرآن الكريم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في وقت ليس في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى، أي كما كان أولا يكون آخرا، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. وقد خلت الدنيا من كل ما فيها ومن فيها، بعد دمار الكون مع النفخة الأولى فزعا وصعقا، ويصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. فإذا جميع الخلق خامدون هامدون ساكنون، لا حس لا خبر لا صوت لا سماء لا أرض لا بشر، ولا أحد ممن حكم وتجبر وظلم وقهر، لا قياصرة لا أباطرة لا فراعنة لا ظلمة، لا عاد ولا ثمود ولا كل من ضرب بهم المثل في التجبر والتكبر، ليسوا أحياء، ما عادوا شيئا، فضلا عن هؤلاء الفراعنة الصغار والظلمة المتأخرين. ما هؤلاء قياسا إلى الكبار، إلى فرعون وإلى النمرود وإلى عاد وثمود، يعني ممكن تقول عليهم ترانزستور، حاجة كده بسيطة، لعبة صغيرة بيلعبوا بها الأولاد جنب الكبار. كل هؤلاء خامدون، يستدعي الله عز وجل فيما بين النفختين ملك الموت الذي بقي في من استثناهم الله عز وجل، ليسأله وهو أعلم سبحانه وتعالى. يقول: يا ملك الموت، من بقي يا ملك الموت؟ يقول: يا رب، مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت. فيقول وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ يقول: بقيت سبحانك يا رب، وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فإذا بالعرش ينطق ويقول: يا رب، يموت جبريل وميكائيل؟ فيقول: اسكت. فيسكت. يقول الله للعرش: اسكت، فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي. فيقبض ملك الموت روح جبريل وميكائيل فيموتان، ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل ليقول: يا رب، قد مات جبريل وميكائيل، وبقيت أنا وحملة العرش. فيقول الله عز وجل: ليمت حملة عرشي. فيقبض ملك الموت روح حملة العرش، فيقبض ملك الموت روح حملة العرش، وسبحان الله يبقى العرش بلا حملة لأن العرش بحملته والكرسي بعظمته، الكل محكوم بقبضته، محفوف بإرادته. لا تظنن أن العرش يحمله أو الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته، محكوم بقبضته، محفوف بإرادته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يموت حملة العرش ويبقى العرش بلا حملة، محمولا بقدرة الله جل وعلا المستغن عن العرش فما دونه. ولئن كان حملة العرش في الدنيا 4 فهم في الآخرة 8، ولكن من بعد النفخة 2، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يقبض ملك الموت روح حملة العرش. وفي بعض الآثار أن إسرافيل من بينهم، فيأمر الله العرش أن يلتقم الصور من إسرافيل، ويبقى الصور في قبضة العرش. سبحان الله، والله العرش نحن لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفيته، إلا أنه عرش عظيم وعرش مجيد، لكن عرش يحمل الصور، عرش يتكلم، هذا عرش مخلوق لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفيته، فكيف بالله عز وجل الذي استوى عليه نريد أن نحيط به علما، أو أن نكيف استواءه، أو أن ندرك كنهه؟ سبحانه سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يلتقم العرش الصورة من إسرافيل لتقبض روح إسرافيل مع حملة العرش. مات جبريل، مات ميكائيل، مات حملة العرش، من بقي يا ملك الموت؟ الله سبحانه وتعالى يسأل وهو يعلم. أدى ملك الموت مهمته، وقبض روح من طلب منهم أن يقبض أرواحهم، فيقول يا رب قد مات حملة عرشك، فيقول وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي يا ملك الموت؟ يقول: بقيت سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا، أنا عبدك الماثل بين يديك، أنا ملك الموت، بقيت أنا. فيقول الله عز وجل: يا ملك الموت، أنت خلق من خلقي، أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، وقد كتبت الموت على من دوني، فمت يا ملك الموت، مت يا ملك الموت، مت. فيموت فيموت ملك الموت ولم يبق إلا الله جل في علاه، بقي الله الواحد الأحد، بقي الله الفرد الصمد، بقي الذي لم يلد ولم يولد، بقي الذي لم يكن له كفؤا أحد، ليكون آخرة كما كان أولا. فإذا به سبحانه وتعالى في هذا العماء البهيم ينادي: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين من بنوا وشيدوا؟ أين من سكنوا وعمروا؟ أين الأكاثرة؟ أين القياصرة؟ أين الأباطرة؟ أين الجبابرة؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات ولا أحد يجيب، لأنه لم يبق أحد يجيب، فيجيب سبحانه وتعالى بنفسه على نفسه قائلا: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار الملك اليوم، لله الواحد القهار. أين من يتعظ؟ أين من يعتبر؟ معاشر الفراعنة الصغار والكبار، يا من تزعم أنك أسد ولست أسدا، إنما أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تصفر من صفير الصافر. أيها الجبابرة، لمن الملك اليوم؟ أيها المتغطرسون، أيها المتكبرون، أيها الجبارون، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم يا نتن ياهو؟ لمن الملك اليوم يا ترامب؟ لمن الملك اليوم يا سيسي؟ لمن الملك اليوم يا بشار؟ لمن الملك اليوم يا ابن زايد؟ لمن الملك اليوم يا ابن سلمان؟ لمن الملك اليوم؟ معاشر الظلمة، معاشر الجبارين والمتكبرين والمفسدين والمتغطرسين، لمن الملك اليوم؟ لله، لله، لله الواحد القهار. الله، الله سبحانه وتعالى يميت الخلائق ولا يموت، والجن والإنس يموتون، بل الملائكة يموتون، حتى إن الله قبض روح جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد أن نادى ربنا لمن الملك اليوم وأجاب بنفسه على نفسه لله الواحد القهار، فإذا به سبحانه وتعالى يطوي السماء والأرض كطي السجل للكتب، ثم دحاها، ثم لفها 3 مرات، وهو قول ربنا عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهو القائل سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون. إنها القدرة، إنها العظمة، طويت السماوات وقبض الله الأرض بيمينه، ثم نادى قائلا: أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يهتف سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب على نفسه قائلا: لله الواحد القهار. ثم يبدل الله الأرض غير الأرض، والسماوات غير السماوات، فيبسطها ويسطحها ويمدها من الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وذلك قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهذا فيما بين النفختين تتمة الآية: وبرزوا لله الواحد القهار، يعني مع نفخة القيام. لكن فيما بين النفختين: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وفي الآية نوع من الاكتفاء، أي والسماوات غير السماوات، فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، أرض جديدة وسماء جديدة. ثم ماذا؟ يزجر الله عز وجل الخلق زجرة، فإذا هم في مثل ما كانوا فيه على الأرض الأولى، من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان في على ظهرها كان على ظهرها، وهو قوله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أرض المحشر التي هي على الأرض الجديدة أجساد هامدة وعظام نخرة وعظام بالية، من مات قديما ومن مات جديدا الكل على حالته. ثم ماذا يأمر الله عز وجل السماء الجديدة أن تمطر؟ فتمطر 40 يوما، فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا. ثم يأمر الله عز وجل الأجساد أن تنبت، يأمر الله عز وجل الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات البقل، أي كالزروع خاصة البقول منها، فتنبت كنبات البقل مما تبقى من الأجساد، حيث إذا مات ابن آدم يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، وهذا في الغالب الأعم، يعني في استثناء للملائكة، استثناء للأنبياء، استثناء للشهداء، استثناء الأنبياء بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فتبقى أجسادهم في الأرض وأرواحهم في عالم البرزخ في أكمل ما تكون الحياة البرزخية. الشهداء بالاستقراء تبقى أجسادهم إلى أن يبعثوا، يثعب منهم الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، سبحان الله العظيم. لكن في من بليت أجسادهم مذ مات آدم عليه السلام وإلى آخر من يموت مع نفخة الصعق من هذا المطر الذي نزل من السماء مطرا غزيرا مطرا سميكا، جاء في بعض الآثار كأنه مني الرجال، منه تنبت الأجساد على خلقتها الجديدة بما لهم من طول، على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، ولذلك المطر ينزل 40 يوما، ويكون المطر فوق الأرض وفوق الأجساد 12 ذراعا، فيأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كالبقل. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام: كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، عظيمة صغيرة في آخر فقرات الظهر، فيما يسمى علميا الآن بالفقرات القطنية أو القطنية، عجب الذنب، جيء بعجب الذنب هذا وأجريت عليه محاولات في أن يعرف سره، فعجزت البشرية كلها عن ذلك، سبحان الله. عجب الذنب هذا بمنطق العصر الحديث الصندوق الأسود للإنسان، عجب الذنب منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. جاءوا بأشياء قوية لدق عجب الذنب ولمعرفة ما بداخله، لم يستطيع. جاءوا بآلات حرق على أن يحرقوه فلم يفلحوا. جاءوا بأشياء مما يمكن أن تصهر الأشياء، تصهر الحديد ودرجة حرارة تزيد على 600 درجة على أن يحترق عجب الذنب هذا أو يكتشف ما بداخله عجزوا عجزا تاما. فقلت سبحان الله، لأنهم لو استطاعوا أن يفعلوا هذا فهذا المخلوق لا يبعث يوم القيامة، لأنه من هذا العجب الذنب منه يركب، منه يبعث يوم القيامة. لذلك عجزت البشرية أن تكثر أو تحرق أو تذيب عجب الذنب ولو واحد في هذه المليارات. سبحان الله العظيم. فإذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل: ليحيى جبريل وميكائيل فيحييان بإذن الله عز وجل. ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلمة، فيقبضها جميعا ويحيي الله عز وجل إسرافيل ويلقمه الصور يأخذه من العرش. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث. يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث. وقد وضع رب العزة جل وعلا جميع أرواح الخلائق في الصور، فإذا نفخ إسرافيل في الصور تناثرت الأرواح كالنحل، وقد ملأت ما بين السماء والأرض. فيقول الله وعزتي وجلالي: لترجعن كل روح إلى جسدها، فتدخل الأرواح في الأجساد، تنزل إلى الأرض وتدخل إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد مشي السم في اللذيذ، ثم تنشق الأرض عنهم فيخرجون منها سراعا إلى ربهم ينسلون. وذلك قوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إنها نفخة القيام، إنها بداية البعث، إنها البداية الحقيقية للدار الآخرة. ذاك الذي قاله الله: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث، ماذا؟ القبور، من الأجداث، من قبورهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. أما نفسيتهم وحالتهم خاشعة أبصارهم، الله أعلم بحالهم، ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. إنه اليوم الموعود، اليوم المشهود، اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يخرج الناس من قبورهم مع نفخة القيام يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر وهو كقوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وهنا صور الله عز وجل كثرتهم بأنهم كأنهم جراد منتشر أما في حالهم وهيئتهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا وهو قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون يسرعون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا سموا الحياة البرزخية بطولها المرق رقدة نومة هكذا تمضي الأشياء كأنها جزء من نهار ويوم نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا يوم نحشرهم جميعا فيتعارفون بينهم ماذا يقولون وحين يسألون كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وهنا يقولون من بعثنا من مرقدنا هذا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم من مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وهي نفخة القيام فإذا هم جميع بلا استثناء هذه القاعدة التي لا استثناء لها فإذا هم جميع لدينا محضرون وبنفخة القيام تكون بداية البعث بداية الحشر لتكون أول من تنشق عنه الأرض سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض وفي حديثه عليه الصلاة والسلام فيما ذكر مما أعطاه رب قال فأكون أول من تنشق عنه الأرض نعم بذا نكون بفضل الله قد تحدثنا عما بين النفختين نفخة الصعق ونفخة القيام وقد علمت أن بينهما 40 سنة وتمطر السماء فيها 40 يوما وتقع هذه الأحداث التي جاءت تفسيرا لكلام ربنا عز وجل في الآيات المتلوة ذكرت أحاديث وردت بطولها وفي سندها كلام لكن يستأنس بها، وهي وإن جمعت تجميعا حكم العلماء بأنها بجمعها فيها طول وفيها نكارة، لكنها لا تعدو إلا أن تكون أحاديث صحيحة، لكنها جمعت في قالب واحد وفي سياق واحد. لذلك ما رأيتني قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أوردتها فيما أوردها المفسرون عند تفسير الآيات المرتبطة بما بين النفختين والنفخ في الصور، كانت نفخة الصعق عند الاستثناء فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وأنهم الملائكة على التفصيل الذي ذكر، وكذلك ما ذكر عند قول الله عز وجل لمن الملك اليوم، وعند قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب إلى غير ذلك، فيما فسرنا به هذه الآيات واستبان لنا بعض الحقائق فيما يكون بين النفختين كآخر مقدمة من مقدمات الدار الآخرة وأدناها وأقربها إلى الرحلة الأخروية، رحلة إلى الآخرة. انتهينا بفضل الله تعالى من مقدماتها حديثا عن اليوم الآخر وأسمائه وإمكانية الفناء وإمكانية الإعادة، حياة البرزخ، علامات الساعة الصغرى ما ظهر وما لم يظهر، علامات الساعة الكبرى، زلزلة الساعة، ما بين النفختين، ثم ماذا عباد الله انتظرونا مع الآخرة ذاتها، مع الآخرة بمراحلها، مع الآخرة بأحوالها وأحوالها، مع يوم البعث، مع الوقوف على أرض المحشر، مع العرض على الله عز وجل، مع أخذ الصحف، مع ميزان الأعمال، مع المرور على الصراط، مع المستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من فريق الجنة، آمين، وأن لا يجعلنا من فريق السعير، آمين، وأن يجعل خاتمتنا خيرا. نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة، آمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا ما نزل بنا، آمين، وأن يقينا شر البلاء والوباء، آمين، والجذام والجنون وسيء الأسقام، آمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واغفر لنا أجمعين، آمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وشكر الله لكم على هذه المحاضرة الرائعة، وشكرا للإخوة المشاهدين، جزاكم الله خيرا، وإلى هنا تنتهي هذه المحاضرة، ونلقاكم في المحاضرة المقبلة إن شاء الله يوم الاثنين القادم الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.